يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 23. الطالبتان الجديدتان لم تكتبا التمرين الخامس. نقطة. La phrase entière. الطالبتان الجديدتان لم تكتب التمرين الخامس. الطالبتان الجديدتان لم تكتب التمرين الخامس. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.